نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: كثرة الطواغيت. قال: وقوله والطواغيت كثيرون من كلام المؤلف، يقول الطواغيت كثير في كلام الله، يعني إذا عرفت حد ابن القيم بتحقق تبين لك أن الطواغيت كثيرون جدا من بني آدم بلا حصر، وذلك أنه إذا تجاوز حده في الشرع وتجاوزه بخروجه منه صار طاغوتا. تعرف أن الطواغيت كثير، لكن منهم كبار ومنهم صغار على حسب تجاوزهم ما تجاوزوه، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله هو رأسهم. إبليس هو من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله، أو من البعد، وهو بعده عن الخير. ومن عبد وهو راض بذلك بأي نوع من أنواع العبادة فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو من رؤساء الطواغيت وكبرائهم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين ونحوهم، ومن حكم بغير ما أنزل الله كمن يحكم بسوالف الآباء وقوانين الجاهلية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالخوض في الحكم فهذا الذي يحكم به طاغوت من أكبر الطواغيت. والطواغيت كثير، إذا عرفت معنى الطاغوت عرفت أنهم كثير، وأكبرهم طاغوت. إبليس معنى الطاغوت يا ماشي. والطواغيت كثير، إذا عرفت معنى الطاغوت عرفت أنهم كثير وأكبرهم. يعني إذا عرفت معنى الطاغوت بأنهم تجاوز العبد حد، مثل لو شخص عاق بوالدي ويكثر من هذا يقول هذا طاغوت لأن تجاوز الحد. وأكبرهم إبليس رأس كل طاغوت، ومن عبد بشيء من أنواع العبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه عبد أو لم يعبد، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان والرمالين. لو قال الناس اعبدوني الآن أو بعد وفاتي هذا طاغوت، سواء طاعوه الناس أو ما طاعوه، لأن تجاوز وصف العبودية، تجاوز وصف المخلوق وجعل نفسه خالقا مستحقا للعبادة تعالى. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، وقول الشيخ إبليس ظاهر، ومن عبد وهو راض كتفسير مالك ما عبد من دون الله، ومن الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله ومن يتحاكمون إلى الطواغيت، ومن ادعى شيئا من علم الغيب لقول جابر فالتنصيص عليهم يدل أنهم رؤوسهم، وبالتأمل نجدوهم كذلك أنهم رؤساؤهم. لكن تعود مثل ما قال القيم: معبود أو متبوع أو مطاع، كولا تدور على هالثلاثة. والدليل قوله تعالى، يعني افترض الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل على ذلك ويصير ما بين العبارتين حدا للطاغوت. والعبارة الأخرى والطواغيت كثيرة فيه بيان أنهم كثير، لما ذكر الحد نصص على أن لهم رؤوسا وهم خمسة، ثم ذكر دليل أن الله فرض على جميع العباد الكفر بالطاغوت. دليله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ليهلك من هلك. الرشد ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، والغي ما كان عليه أبو جهل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، تجود وتقضب وأخذ بالرشد واجتنب الغي. لا تجود، أيوة تجود وتقضب، يعني تقضب يعني مسك، تمسك بقوة. تجود يعني يمسك بجود، ومنه التجويد إحسان، يعني تمسك مسكا صحيحا، ومنه التجويد إخراج الحروف مخرجا صحيحا. نعم. الاستمساك مبالغته في الإمساك، يعني أمسكها إمساك خائف عليها أن تفوت من يده. بالعروة الوثقى، الوثيقة القوية التي لا تنفك ولا تنقطع، لا انفصام لها، لا تنفصم أبدا، فإنها عروة النجاة، فلا يخاف أن يسقط إذا تمسك تماما، إنما يخشى على من لم يستمسك تماما، فمن تمسك بها إلى الوفاة فهو واصل إلى الجنة بكل حال. وهذا يعني قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله معنى لا إله إلا الله. يعني من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله معناته تمسك بالدين. نعم. فإن لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله كما تقدم، فكانت هذه الآية تفسير لا إله إلا الله وبيان معناها. وإذا كان هذا هو المستمسك بالعروة الوثقى دل على أنها أفرض الفروض، فإنه لا أعظم منها ولا أوجب، وهي مشتملة على النفي والإثبات. فلا بد من نفي ألوهية غير الله وإثبات ألوهية الله وحده. أما الآلهة الأخرى فلا حق لها في الألوهية أبدا، وزعم خاطئ ضال لا حق لها في الألوهية أبدا، بل هي باطلة. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأي حجة على أنها آلهة؟ مجرد أسماء كاذبة وتسمية خاطئة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هوى وجهل ازدوجا فيوصلان أقصى موارد العطب. نعم، إلهنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.